أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى تتدافى جنوبهم عن المضاجع، قال قيام العبد من الليل. عن أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال المصيبات والدخان قد مضي والبطشة واللزام. وعن قابوس ابن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال قلت ابن عباس رضي الله عنهما أرأيت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عنا بذلك؟ قال قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين؟ قال قلب معكم وقلب معهم. فأنزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات من سورة السجدة، منها قول الله سبحانه تبارك وتعالى تتدافى جنوبهم عن المضاجع. هذه الآية وهذا الجزء من الآية بعدما ذكر الله عز وجل السجدة قبلها إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتدافى جنوبهم عن المضاجع. فأخبر الله عز وجل عن المؤمنين الذين هم المؤمنون حقا، إنما المؤمنون يعني الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي يريده الله سبحانه تبارك وتعالى، إيمان في القلب يصدقه العمل وهذا من عملهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا بآيات ربهم، هؤلاء المؤمنون يسمعون كلام الله سبحانه فيخرون لله سجدا. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتدافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جملة من صفات هؤلاء المؤمنين الذين قال الله عز وجل إنما يؤمن بآياتنا، إنما المؤمنون. يبقى المؤمنون إيمانا حقا ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنفال، قال إنما المؤمنون الذين ذكر من صفاتهم إنما المؤمنون هم الصادقون، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله، وهم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم سبحانه وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا جملة من الصفات إذا حازها المؤمن وعمل بها كان مؤمنا صادقا، هذا الذي يريد الله عز وجل من عباده أن يكونوا عليه. إنما المؤمنون الذين هنا إذا ذكروا بآيات ربهم، فعبر بالفعل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. وشوف المؤمن يسجد لله عز وجل، إذا سجد المؤمن الله عز وجل يعطيه الأجر ويرفعه بسجوده لله سبحانه تبارك وتعالى، والشيطان إذا رأى ذلك يعتزل ويبكي، فكلما سجد المؤمن لله عز وجل كلما اعتزل الشيطان باكيا على نفسه. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا الشيطان يبقى مما يدحر الشيطان ويجعله يبكي متحسرا على استكباره يوما من الأيام وعلى بعده عن ربه سبحانه تبارك وتعالى ونفوره أن يطيع فيسجد لآدم، يبكي الشيطان إذا رأى المؤمن يقرأ آية السجدة فيسجد فيها. يبقى هنا الآية إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، ذكروا بكلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، وذكروا وأمروا بالسجود سجدوا لله، وسبحوا بحمد ربهم أي سبحوا حامدين ربهم سبحانه، فقالوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حمدوا الله وسبحوا الله سبحانه، وهم لا يستكبرون لا يستكبرون. المؤمن متواضع، فهو يعرف نفسه، يعرف أصل خلقته، يعرف ربه ويقدر ربه حق قدره، فلذلك يتواضع ويسجد لله، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضارع، تتجافى جنوبهم، والمجافاة البعد، الابتعاد عن المضارع. والمعنى أن نومهم قليل، لا ينامون الليل والنهار، لا يضيعون نومهم في السهر وينامون بالنهار فهم مفرطون، لا، ولكن المؤمن يعرف أن عمره غالي جدا، لا شيء يسوى عمر الإنسان المؤمن، العمر غالي، وساعات الإنسان في عمره غالية جدا، ولذلك لا يفرط فيها في لهو وفي لعب وفي سمر وفي تضييع، لا، المؤمن يحافظ على وقته، على أيامه ولياليه، على ساعاته، على دقائقه، يحافظ قدر المستطاع، لأنها لا عوض لها، الساعة اللي بتعدي من الإنسان مش هترجع تاني. فلما يأتي يوم القيامة ويجد أن ساعاته هذه استغلها في ذكر الله، يقول سبحان الله، كلما قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة، فإذا جاء يوم القيامة وجد جنات وأشجارا كثيرة، فيحمد ربه سبحانه على أنه لم يضيع عمره في توافه وفي أشياء باطلة، ولكن استغلها في ذكر الله عز وجل. علم أنه إذا قرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبنى له بيت في الجنة، بل قصر في الجنة. فإذا جاء يوم القيامة وقد قرأها 1000 المرات وجد 1000 من القصور له في جنة الخلود، أشياء عظيمة إذا قالها الإنسان في أوقاته، استغل أوقاته في ذكر الله عز وجل. ويمكن الإنسان يقول أنا بنذكر ربنا وبنتعب، هنا لو لاحظ هو أنه يتكلم ولا يتعب، طول النهار الإنسان بيعمل إيه؟ بيتكلم، هات كذا، حط كذا، اعمل كذا، فلما يجي عند ذكر الله سبحانه يبتدي الشيطان يذكره أنت تعبت بقى كفاية كده، فإذا بالشيطان يلهيه عن ذلك، مع أنه إذا قطع ذكر الله انشغل في شيء آخر، ينشغل في شيء آخر، ما يبطل لسانه على طول النهار يتكلم في أي أمر من الأمور، لذلك لا يخدع الإنسان نفسه، فاليوم يمضي وقته في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى قدر المستطاع، قدر المستطاع، يقرأ القرآن ويقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فإذا جاء اللهو واللغو انقطع عن ذلك، فإن عمره أغلى من أن يضيعه في ذلك. يقول سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى ترتفع عن المضاجع وتتنحى عن المضاجع، والمضاجع الفرش يعني السرير. يقول سبحانه تبارك وتعالى يدعون ربهم، وهنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فصفة الإنسان المؤمن في عبادته لله أنه يخاف من الله عز وجل، إذا ذكر بآيات الله القلوب تخاف من الله، فيدعون الله سبحانه خوفا وطمعا. بين الأمرين الخوف والرجاء، يخاف من الله ويرجو رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى، يجتمعان فقط في عبادة الله سبحانه، كمال الخوف مع كمال الحب والرجاء، فيرجو الله سبحانه ويحب الله سبحانه ويطلب من الله سبحانه، والله يأمرك ادعو الله، ادعو الله مخلصين له الدين، ادعو ربك وحده لا شريك له، اطلب ما شئت من ربك سبحانه لا يضن عليه، والله كريم حيي سبحانه تبارك وتعالى. لكن الإنسان لما ينسى ربه سبحانه ويقوم ينسى الخوف من الله عز وجل، ما هو حيخاف، ولكن الشيطان يعمي الإنسان يجعله مش شايف، فإذا به يخاف من الناس ولا يخاف من الله، ظاهر حاله لأنه نسى الله، لكن لو أن الله على باله وفي قلبه وفي عقله يخاف من الله. الإنسان ضعيف والله القوي العزيز سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان يحتاج إلى أن يتذكر، يذكر بالله سبحانه، يذكر بنار الله سبحانه. كيف تكون هذه النار المتقدة التي سماها الله عز وجل أسماء في كتابه تدل على استعارها وتوهجها وشدة نيرانها؟ النار الجحيم سماها النار، سماها السعير، العذاب عذاب السعير. فالله عز وجل يذكر النار بهذه الأسماء ليخيف الإنسان من المعصية، خف من الله عز وجل أن يعذبك بهذه النار. فالمؤمن على خوف من أن يدخل النار، وخاصة إذا سمع قول الله سبحانه فمن زحزح عن النار، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وإذا سمع قول الله سبحانه وإن منكم إلا واردها، إن منكم إلا واردها، هذه النار. لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو واقف على الصراط يقول يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، هو قد نجا صلى الله عليه وسلم ولكن يخاف على أمته، أفلا يخاف أحدنا على نفسه من هذا اليوم ومن عذاب رب العالمين؟ لذلك دائما المؤمن يتذكر هذه النار وهذه الجنة، عايز طمعان أن يدخل الجنة وخايف أن يدخل النار، ثم هذا له عمل فيعمل العمل من أعمالهم تتجافى ذنوبهم عن المضالع. هذا قيام الليل، يقوم لله عز وجل الليل ولو بالشيء اليسير، فإن اعتاد صار بعد ذلك كثيرا، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام لله بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من قام يعني كأن الإنسان نام بالليل وجاء في وقت السحر قام وصلى ركعتين يقرأ بعشر آيات في الركعتين، لا شك أنك هتقرأ في ركعتين بأكثر من عشر آيات، هتقرأ فاتحة الكتاب سبع آيات، هتقرأها في ركعتين أمت بأربعتاشر آية، فإذا زدت عليها قل هو الله أحد أربع آيات، قرأت 11 آية في الركعة الأولى و11 آية في الركعة الثانية، قمت بعشرين أو باثنين وعشرين آية، فإذا زدت على ذلك كان خيرا لك. من قام بمئة آية كتب من القانتين، فإذا زاد على ذلك من قام بألف آية كتب من المقنطرين. فالإنسان كلما قام لله عز وجل بحسب ما تيسر له، لعله يتيسر أن يقوم ساعة من الليل، لعله يتيسر أن يقوم نصف ساعة، أن يقوم خمس دقائق، بحسب ما ييسر الله عز وجل للعبد المؤمن، فلا يكون غافلا ينام الليل كله ويأتي بالنهار وليس له حظ من عمل في الليل. فإذا عمل الليل وقيام الليل يكون نورا للإنسان في النهار وهداية له في عمله وتخويفا له من الله ومحافظة له على عمله وطاعة ربه سبحانه، تتجافى جنوبه عن المضاجع. هنا ذكر حديثا عن معاذ بن جبل أنه قال قيام العبد من الليل، يعني ذكره مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسناده ضعيفا في شهر بن حوشب عن معاذ ولم يلقه ففيه انقطاع، ولكن الحديث له شواهد كثيرة بمعناها، من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث لأنس بن مالك وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى الحديث صحيح. بل جاء عن أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا أيضا يصلون ما بين المغرب والعشاء، يعدونه من هذه الآية ما بين المغرب والعشاء، فإذا كان الإنسان في مسجد وانتظر صلاة العشاء جلس بين المغرب والعشاء فهو في صلاة، أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، ويكتب لك هذا من قيام الليل. فهنا الإنسان المؤمن يحرص على قيام الليل، يكون هذا القيام له نورا في وجهه ونورا في قلبه، ويكون عند الله عز وجل له الأجر العظيم. من الحديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا يتعلق بهذه الآية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفاه الله عز وجل، لا تعلم نفس. الإنسان يعلم أن الجنة فيها فواكه، ولكن غاية ما ينظر الإنسان لفواكه الدنيا طعمها حلو وإن فيها كذا وفيها كذا، يعني فواكه الدنيا مهما تأملت فيها وتخيلت تكون على إيه من الجمال، لا تقارن بفاكهة الجنة أبدا. فلذلك كأن الإنسان علمه بفاكهة الجنة لا ما يعرفش، ما يعرفش حقيقتها، تشبهها أسماء الأشياء في الدنيا، أما ما في الجنة فهو أعلى وأغلى وأجمل بكثير مما يكون في الدنيا. فجاء الحديث يوضح لنا ذلك، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا الحديث يجعل الإنسان يتلهى عن الدنيا ويتصبر بالآخرة. الإنسان في الدنيا يحب أن يرى أشياء طيبة كثيرة، فيقول لك في الجنة في أعظم مما في الدنيا بكثير، اللي عمرك ما شفته تراه في الجنة. الإنسان يحب أن يستمع في الدنيا إلى أشياء، إلى أصوات حسنة، إلى كذا، ولكن قد حرم الله عز وجل عليك أشياء وصبرك وقال في الجنة هتسمع ما لم تسمع أبدا من أشياء جميلة في الجنة من أصوات حسان. سيب ما في هذه الدنيا وتصبر بما في الجنة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما تمنيت ما في الجنة أعظم بكثير مما تتمنى. ولذلك يقول الله عز وجل لعباده في الجنة تمنوا تمنوا، يتمنى كل منهم شيئا، والله عز وجل يذكرهم بكذا وكذا فيتمنوا ويذكرهم بكذا وكذا، فإذا جاء الأمر وجدوا ما هو أفضل من ذلك بكثير، تأتيهم الفاكهة من الجنة مشتبها وغير متشابه. فاكهة أتوا به متشابهة، أتوا به متشابه، طعام أكلوا كلوا من هذا الطعام فيأكلون، وبعدين يرفع ويؤتى بغيره كلوا من هذا الطعام فيقولوا قد جئتنا به من قبله، لا لا لا هذا شيء آخر، هذا متشابه بس يشبهه، قد يشبهه في المنظر ولكن الطعم حاجة تانية. فيأكل أهل الجنة في الدنيا، الإنسان يأكل ويشبع، فمهما أتيته بشيء بعدما شبع ما يقدرش إنه يأكل هذا الشيء، لكن في الجنة يجعلهم الله عز وجل يأكلون ما يشاءون. فإذا أكل يحب أن هذا يأكل آخر، هذا الطعام يخرج لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا حيض ولا نفس ولا شيء، الطعام حيخرج إيه؟ هذا الطعام يخرج منه رائحة طيبة من الإنسان، عرق كالمسك يعرقه الإنسان، ويأكل ثانيا ويأكل ثالثا، كل ما شئت ولا تخمى في الجنة ولا مرض في الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن حين يعيش متذكرا هذه الأشياء يحلم بالجنة، يقوم يتلهى عن الدنيا، مهما كان في الدنيا من أشياء لا تسوى أن الإنسان يخدع بها وأنه يحرص عليها. الجنة أعظم بكثير. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لمين؟ لمين؟ للمؤمنين الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا لله عز وجل سجدا، للمؤمنين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.